وماني يا حبايب ماني سلامة قلبك يا غزالي ماني وماني يا حبايب ماني سلامة قلبك يا غزالي وش لي بالوارد كله عندي حبيبي بيك فاني وماني يا حبايب يعني ماني سلامة قلبك يا غزالي ماني وماني يا حبايب ماني سلامة قلبك يا غزالي وش لي بالوعد اللي عندي حبيبي بيك فاني وشوفه بتصول حبة قلبي من جوه حبة شوفه بتصول حبة قلبي من جوه حبة ولما صاح ديوك ربا كنت بعيد غفلان وماني يا حبايب ماني سلامة قلبك يا غزالي ماني وماني يا حبايب ماني ماني ماني سلامة قلبك يا غزالي مش لي الوارد إلا عندي حبيبي بيك فاني أو زوال فيا يا أبو السلوم سلفا يا عيني بين الشفايف عسل نقط على وكشفت على صدر